أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وما زلنا في باب الأذان، وقد وصلنا فيه إلى تعريف الأذان. قال الشيخ: وهو لغة مطلق الإعلام، وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به، واصطلاحا أي عند الفقهاء الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة علينا بالألفاظ المشروعة الواردة في السنة. الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة علينا بالألفاظ المشروعة الواردة في السنة، وهو أي الأذان أي جمله الواردة في السنة يشترط فيها الترتيب هكذا: الله أكبر، الله أكبر، مرتين عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. ومعنى الله أكبر أي كبير، أي عظيم. الله أكبر أي كبير عظيم، فليس أفعل التفضيل على بابه، إذ لا عظمة حقيقة إلا لله تعالى. يعني أكبر مش أفعل تفضيل، يعني أكبر من كذا ومن كذا، لا، الله أكبر أي الله كبير. ليه؟ لأن العظمة له سبحانه وتعالى، العظمة والجلال خاصة به سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض، يقول الشهادتين بصوت منخفض مرتين، ثم يرجع الشهادة استنانا، وليس هو بركن. ترجيع الشهادتين ليس بركن في الأذان، وإنما هو على سبيل الاستنان، يعني يستحب أن يخفض صوته بالشهادتين، ثم يسن أن يردهما بصوت مرتفع. لكن إذا لم يسمع الحاضرين لم يكن آتيا بالسنة، يعني لا يقولهما سرا، يعني لو أسمع نفسه فقط لم يكن آتيا بالسنة، وإنما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بحيث يسمع الحاضرين، ثم يردهما بصوت مرتفع مرة أخرى. وليس هو بركن، أي الترجيع، كما ادعاه الأبي، العلامة الأبي يعني، وبنى عليه بطلان الأذان بتركه. فالراجح أن الترجيع سنة، اللي هو قول الشهادتين بصوت منخفض ثم يردهما بصوت مرتفع، هذه سنة وليست ركنا في الأذان، بمعنى أنه لو تركها صح إيه؟ صح الأذان. نعم؟ الشهادتان مرتين يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول مرتين مرتين، ويردهما مرتين مرتين بصوت مرتفع. هذا أذان الإمام مالك. وهذه الرواية موجودة في الموطأ، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، لأبي محذورة، لأن أبا محذورة من ضمن المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد القرز وبلال ابن أبي رباح وعبد الله ابن أم مكتوم، هؤلاء هم الإيه؟ المؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة أربعة. وطبعا الأذان يعني رآه عبد الله بن زيد في المنام، ورآه سيدنا عمر في المنام كما ثبت في الصحيحين. يعني لما قالوا نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى أو بوقا مثل بوق اليهود، فسيدنا عبد الله بن زيد لما نام رأى رجلا معه ناقوس، قال له أتبيع هذا؟ قال له لما وماذا تصنع به؟ قال يعني ندعو به للصلاة. فقال له ألا أعلمك كلمات؟ إذا أردت الصلاة فنادي بها. فلقنه إيه؟ لقنه الأذان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، فقال له إنها رؤيا حق، قم فأبلغه بلالا فإنه أندى صوتا منك. انظر، يعني النبي لم يقل له قم فأذن، وإنما اختار بلالا لأنه إيه؟ ندي الصوت، ندي الصوت. لما سمع سيدنا عمر ألفاظ الأذان فقال والله لقد رأيت مثل ما رأى، يعني عبد الله ابن زيد، يعني رأيت برضو في المنام من يلقنني هذه الألفاظ في الرؤية. يبقى إذن رآها سيدنا عبد الله ابن زيد الصحابي الجليل، وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يعلم أبا محذورة لقنه هكذا، يعني لقنه الأذان اللي هو بالتكبير الثنائي وترجيع الشهادتين، وترجيع الشهادتين. وأقر يعني أبا محذورة على ما لقنه إيه الملك، طبعا ده ملك في الرؤية، لقنه الملك يعني لقنه أربع مرات والشهادتين من غير ترجيع، من غير ترجيع، لكن حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، وإفراد الإيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويزيد في أذان الصبح بعد قوله حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين. وطبعا يعني هذه الصيغة أو هذه الجملة يعني نادى بها سيدنا بلال، هي سنة تقريرية، لما أذن فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على بابه وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فخرج صلى الله عليه وسلم وقال له اجعلها في أذانك الصبح، لأنه كان ذلك في العصر، قال اجعلها في أذانك الصبح. ولذلك يعني لما قالها واحد أمام سيدنا عمر في غير الصبح يعني ضربه بالدرة. يعني هي سنة تقريرية. بعض الناس يعني حين يسمع يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وإنما قالها سيدنا بلال وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب أن محلهما بعد قوله حي على الفلاح. وقال أبو حنيفة لا يقوله إلا بعد فراغه من الأذان. الإمام أبو حنيفة لم يدخلها في الأذان، وإنما يقولها إيه؟ بعد لا إله إلا الله يقولها. ولكن والحجة لنا، الحجة يعني الرواية أو الدليل للمالكية، ما في سنن أبي داود أن أبا محذورة قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، فذكر الأذان يعني لقنه لأبي محذورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعد قوله حي على الفلاح فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبدأ يعني بعد أن أقر بلالا عليها لقنها لأبي محذورة كما في سنن أبي داود. لا مرتين، مرتين الصلاة خير من النوم، له قال يقولها مرتين مرتين، لأن هو الأذان كله ثنائي ما عدا التوحيد، بس كلمة التوحيد. هنا الشيخ بيقول يا مرتين. ولا يجوز أن يحرم أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها، وأعيد في الوقت كالصلاة أيضا إن وقعت قبله. وأشار بقوله حتى الجمعة للرد على ابن حبيب القائل بأن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال يعني للاستعداد، ولكنها لا تصلى إلا بعده، يعني أن الأذان قبل الوقت حرام. ليه؟ لأنه من الكذب، لأنه إيه؟ من الكذب. أنا مش بقول الإعلام بدخول الوقت يبقى من أذن قبل الوقت فقد كذب، وربما قام واحد فصلى في بيته أو بأهله يبقى وقعت صلاته إيه؟ قبل الوقت. يبقى هو إذن كذب على الناس في الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولذلك قالوا يحرم. ولذلك حينما يدخل وقت الصلاة يجب إعادة الأذان مرة أخرى، لأنه كده لم يكن آتيا بالسنة، لأنه وقع قبل إيه؟ قبل دخول الوقت، يبقى يعاد عند دخول الوقت مرة أخرى كالصلاة، إن وقعت قبل الوقت أعيدت بعد دخول الوقت وجوبا. حتى الجمعة لا يؤذن لها قبل الزوال، لا يؤذن لها قبل الزوال، ردا على ابن حبيب الذي قال يؤذن لها قبل الوقت. نعم أي لا لا عند الزوال، يعني حين زالت الشمس، كلمة زالت يعني الشمس تكون وسط السماء، حين تضيف للغروب كده يعني ينقلب الأذان الزوال اللي هو الظل بعد أن كان من الناحية الغربية يكون من الناحية الشرقية، لأنها تميل للشرق تميل للغرب، فيكون الظل ناحية الشرق، لكن قبل الظهر يبقى الظل ناحية الغرب ناحية الغرب. فلما تكون عمودية يبقى هنا وسط السماء تميل للغروب، يبقى بدأ وقت الايه الظهر، ولا فرق بين الجمعة وغيرها. نعم ما هو الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يصعد المنبر، حين صعود المنبر يقف بين يدي الخطيب ويؤذن، ده سنة نبوية. فلما يعني كثر الناس في عهد سيدنا عثمان، طبعا لا يكفي هذا الأذان اللي هو بين يدي الخطيب عند المنبر، فهنا يجب عاد إعلام الإيه؟ الناس في الخارج. عشان كده سيدنا عثمان أرسل الرجل وأمره أن يؤذن على الزوراء، وهي دار عالية في وسط سوق المدينة، للإعلام بدخول وقت الجمعة حتى ينفضوا عن البيع والشراء، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني اتركوا كل شيء، لكن كان أكثر شيء في المدينة إيه؟ أكثر شيء البيع. عشان كده نص عليه، مش معناها أنه ممكن يشتغل بحاجة تانية غير البيع، لا يأخذ بظاهر الكلام يبقى إيه؟ هيقول أنا مش ببيع أشتري مثلا، أنا بكتب مثلا أو باكل أو أشرب أو أعمل كذا وكذا، لا. إلا صلاة الصبح، وإنما استثنى من عدم جواز الأذان قبل الوقت قوله إلا صلاة الصبح، فإنه يستحب أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، لورود دليل خاص فيها، لأن الصلاة طبعا إيه؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال عليه الصلاة والسلام، فالتقرب إلى الله يكون بالشرع المنقول. ففي الموطأ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وإجماع أهل المدينة على ذلك خلفا عن سلف متواتر. يعني أن صلاة الصبح تختلف عن جميع الصلوات، فلها أذنان، السدس الأخير من الليل، يبقى بينهما ساعة كما في الحرمين الشريفين. يبقى إن بلالا ينادي بليل، يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت الصلاة أو قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا، يعني الذي يريد السحور يأكل ويشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان مكفوف البصر. نعم. ما كلاهما سنة، بس دي سنة صحابية راشدة. أذان سيدنا عثمان يقال لها سنة صحابية راشدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وبعدين إجماع الصحابة، الصحابة جميعا كانوا موجودين، يعني سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كان موجودا، فكان إجماعا، إجماع من الصحابة، لم يعترض عليه أحد. ليه؟ لأنه فعله لغفلة الناس عن الصلاة، عن صلاة الجمعة بالذات يعني، فأراد أن يعلمهم بدخول وقت الجمعة، فصار إجماعا. احنا بنقول الكتاب السنة الإجماع، ثالث دليل من أدلة الفقه الإسلامي بعده القياس، ها؟ والإجماع كمان ده دليل غير مختلف فيه، ها؟ متفق عليه. قال ثم يؤذن لها ثانيا عند الوقت، وهو انصداع الأفق بالضياء المستطير أي المنتشر. ما هو الأذان الأول يعني إيه عند الضياء المستطيل اللي يسموه الفجر الكاذب، وده عند الضياء المستطير يعني المنتشر في الإيه في الأفق. يعني الأذان الأول مستحب والأذان الثاني هو السنة المؤكدة، خلي بالك أذان الصبح الأذان الأول مستحب ويعاد استنانا عند طلوع الايه عند طلوع الفجر. ولذلك قال فإنه يستحب أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها ثانيا عند الوقت استنانا، هذه ايه سنة. ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن، لحديث أبي سعيد الخدري فقد روي عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني مثلا واحد راعي في البيداء في الصحراء وجاء وقت الصلاة يؤذن، من السنة أن يؤذن. كذلك المسافر، المسافر زمان كانوا يسافروا بالجمال أو بالخيل، فإذا حضر وقت الصلاة أذنوا، كانوا يؤذنون. يعني قالوا حتى ولو لم يكن هناك أحد إيه سيأتي للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذن الذي يؤذن في البادية والصحراء لا يسمع مدى صوته، حجر ولا شجر ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وإذا أقام الصلاة قال صلت وراءه ملائكة أمثال الجبال، يعني كمان هو مش هيصلي إيه منفرد، ده الأذان يجعله يؤم الملائكة الكرام. انظر إلى هذا الشرف الرفيع. قال والحكمة في هذه الشهادة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله، اللي هي يعني شهادة الجن والإنس والرطب واليابس والشجر والحجر والمدر، الحكمة في هذه الشهادة مع أن الله عالم الغيب والشهادة، قال أن يقع عند الله تعالى إشهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة. يعني يشهدون للمؤذن الذي أذن بعلو إليه القدر، بعلو القدر عند الله. وكذلك يعني في كل مكان يطلب فيه جماعة للصلاة يسن الأذان في أي مكان، يعني لو في مصلحة من المصالح مثلا الحكومية أو في مثلا شركة أو في مصنع أو في أي مكان ونريد أن نصلي في جماعة يبقى يسن لنا جميعا واحد أن يؤذن حتى يجمع الناس، حتى يجمع الناس، لأن الأذان مقصود به الإعلام بدخول وقت الصلاة. لأننا لو لم نؤذن زي ما أذناش تجد ربع المصلين يأتي، إذا أذنت وجدت جماعة كثيرة جاءت للصلاة. والمؤذن داع إلى الله، فله ثواب بعدد كل من أجاب، بعدد إيه؟ كل من أجاب. كالإمام إذا أحسن الصلاة له ثواب بعدد من صلى خلفه، وكذلك المؤذن له ثواب بعدد من أجاب. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند أصحاب السنن، يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما في سنن أبي داود، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني من أراد أن يأخذ منزلة الأذان فليردد الأذان مع المؤذن، لأن طبعا هو سنة كفائية قام به واحد خلاص، لا مش كلنا هنأذن، يفرض احنا هنصلي 50 في المسجد هيأذنوا، لكن إذا رددت الأذان فلك مثل أجر المؤذن. ثم قال الشيخ تنبيه بالنسبة للأذان، يعني وليحذر المؤذن من مد باء أكبر من قوله الله أكبر وأشهد والجلالة، ومن الوقف على لا إله، ومن ترك إضغام الدال في الراء من محمدا رسول الله، ومن فتح اللام من رسول الله اللي هو أشهد أن محمد رسول الله، ما يقولش أشهد أن محمد رسول الله، ومن ترك النطق بالهاء من حي على الصلاة، ومن ترك الحاء من حي على الفلاح، ويكون الأذان مترسلا من غير مد مفرط ولا تمطيط، موقوفا غير معرب متواليا بحيث لا يتخلله سكوت كثير ولا كلام، سواء كان سلاما أو ردا أو غيرهما. هذا التنبيه والتحذير مهم جدا. وليحذر المؤذن من مد باء أكبر، يعني ما يقولش الله أكبر، لأنه أكبر جمع كبر وهو الطبل، شوف المد غير المعنى ازاي، يقول ايه الله أكبر، ده النطق الصحيح للايه لكلمة أكبر، الله أكبر، لأنه في بعض الناس برضو يعني يخطئ في الأذان وفي الصلاة، يعني بعض الجهلاء يقول لك إيه الله أكبر حتى في تكبيرة الإحرام، شوف كلمة أكبر جمع كبر، جمع كبر وهو الطبل، يبقى ده حرام طبعا، هذا حرام لأن ده تحريف للكلم عن مواضعه. فليحذر من مد باء أكبر الواقعة في جملة الله أكبر، وليحذر من مد همزة أشهد، يعني يقول شيء أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى كأنه مستفهم، لأنه مد الهمزة يبقى اثنين، أشهد أي أشهد، أشهد ولا ما أشهدش، هذا معنى الكلام، لا إزاي، لابد من القطع، أشهد أن لا إله إلا الله، فالمد هنا بيغير الإيه، يغير المعنى، وقد يكون كفرا والعياذ بالله. وليحذر من مد همزة أشهد ومن مد همزة الجلالة، الله، يعني ما يقولش أشهد أن لا إله إلا الله، ما ينفعش، أو الله أكبر برضه، يعني أي لفظ الجلالة لا يجوز مد إيه الهمزة من أوله، سواء كان في وسط الكلام أو في أول الكلام، لأنه برضو يصير كالمستفهم. الله أكبر برضو ما ينفعش. أو أشهد أن لا إله إلا الله، ممكن في العوام يقع في هذا، ولذلك لابد من تعلم الأذان، لابد إيه من تعلم الأذان هذا والله.